وحدثني عن مالك عن داود بن حسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدرك الناس إلا وهم يلعنون السفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ذكر لنا مالك رحمه الله تعالى في هذا الباب صورا من عدد الركعات في قيام رمضان، ثم جاء هنا بحديث عبد الرحمن عن الأعرج، وهذه الكلمة يقول فيها علماء المصطلح إن هذه الألقاب الأعرج الأعور القصير الطويل، وإن كانت صفات يكرهها صاحبها، وهي تحت عنوان قوله تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، إلا أنه في مصطلح الحديث إذا كان اللقب مشهورا في تعريف الشخص فلا مانع في ذلك، لأن راوي الحديث لم يرد تنقيصه ولم يرد إساءته بهذا اللقب، وهو الأعرج هذا هو ابن هرمز، لكن معرفته بالأعرج بهذه الصفة أكثر وأشهر عند الناس، ولهذا قالوا يغتفر في هذا الأمر عند بيان الراوي بما هو أعرف به عند الناس. يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. يتفق الشراح أن مراده بالناس الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليه، يلعنون الكفار. يتفق علماء الحديث على أن ذلك كان في القنوت في رمضان، والجمهور على أن ذلك في الوتر في رمضان. وقضية القنوت والوتر وكون القنوت في الوتر أو في الصبح وبعد الركوع أو قبل الركوع قضية طويلة وفيها نقاش واسع، وخلاصة ذلك أن الناس في القنوت من حيث هو الذي هو دعاء في الصلاة خاص بألفاظ مأثورة أو غير مأثورة، هل هو مشروع وباق حتى الآن أم نسخ ولم يبق له حكم؟ فالجمهور على أنه موجود ومسنون وباق، والبعض على أنه انتهى وانقضى ونسخ. ودليل القائلين بالنسخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت ودعا على فلان وفلان، أو دعا على أقوام، وقد تسمى في بعض الروايات رعل وذكوان وعصية في قصة مشهورة، حتى نزلت الآية الكريمة ليس لك من الأمر شيء كما يروي ذلك البخاري. فقالوا تلك الآية نهي عن دعائه صلى الله عليه وسلم عن فلان وفلان، فيكون القنوت قد انتهى بسبب الآية. والجمهور على أن القنوت باق موجود، ولكن القنوت ينقسم إلى قسمين: قسم يسمى قنوت النوازل، وقسم أعم من ذلك. ثم يختلفون في قنوت النوازل، والنوازل جمع نازلة، وهي الأمر الذي ينزل بالمسلمين يسيئهم من بلاء، من ظلم، من اعتداء، من غير ذلك. فالإمام يدعو في الصلاة، يقنت ويدعو في الصلاة، يدعو على أولئك الظلمة، على أولئك المعتدين، يدعو بأن يرفع الله ما أنزل من بلاء، سواء كان قحطا أو كان غرقا أو كان غير ذلك. وهكذا يقولون، يسمونه دعاء النوازل. ودعاء غير النوازل دعاء برحمة ومغفرة وهداية، كما سيأتي إن شاء الله عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. إذن قضية القنوت ابتداء، هناك من يقول انتهى أمره ونسخ، هناك من يقول هو باق. وعلى القول ببقائه ينقسم إلى قسمين: قنوت النوازل وقنوت إيش؟ غير النوازل. والأصل في ذلك كله أحاديث متعددة في روايات عنه صلى الله عليه وسلم، وكما يقول بعض العلماء مفتاح القنوت غزوة مؤتة أو بئر مؤتة أو بئر معونة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من سادات العرب، يلقب بملاعب الأسنة، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، فلم يبعد ولم يقرب. ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل دعاة إلى قومه يدعونهم إلى الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخشى عليهم من قومك. قال: أنا ضامن وجار لهم. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا في السنة 4 من الهجرة بعد أحد بأشهر، فذهبوا، وفي أثناء الطريق نزلوا على ماء، فعلم بهم المشركون في الطريق، فجاءوا وأحاطوا بهم أو استصرخهم بعض الناس، فامتنع أهل القبيلة من أن يجيبوه لأنهم أعطوا عهدا بحمايتهم وأنهم لا ينقضون عهد ملاعب الأسنة في جوارهم. فذهبوا واستجاروا بقوم آخرين الذين جاء ذكرهم: رعل وذكوان وعصية. فجاءوا الثلاثة القبائل وأحاطوا بال40 رجلا، فقاتل الجميع حتى قتلوا جميعا إلا واحدا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم حزن عليهم حزنا شديدا، وكانوا من القراء أي طلبة العلم ودعاة الإسلام. فأخذ صلى الله عليه وسلم يقنت شهرا في الصلوات الخمس، في آخر ركعة من كل صلاة، وجاء بعض الروايات التنصيص المغرب والعشاء، وجاء بعضها الظهر والعصر، وجاء بعضها الصلوات الخمس، يدعو على هؤلاء الطوائف الثلاث: رعل وذكوان وعصية. ثم بعد ذلك كان إذا وقع بالمسلمين غزاة أو مقيمين نازلة يقنت صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت ويدعو للمستضعفين أن يخلصهم الله، فيقول مثبته القنوت. قالوا: قنوت النوازل باق، بحيث ما إذا نزل بالمسلمين نازلة من حق الإمام أن يقنت في الصلوات الخمس وأن يدعو برفع ما نزل بالمسلمين من شدة وبلاء، وما عداه لا. وهذه رواية عن مالك. وقوم قالوا: ان القنوت في النوازل باق على حسب الحوادث، اما القنوت في غير النوازل فهو ايضا باق ومستمر، كما جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه وذكر القنوت في النوازل وذكر ثم امسك وذكر اما في الصبح، وفي رواية مطلقة لم يزل صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. فأهل قنوت النوازل قالوا نعم لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا في المناسبات، والآخرون قالوا لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا دائما في نوازل وغير نوازل. وعلى هذا انقسم الناس، واعني بذلك اهل المذاهب الاربعة، في القنوت الدائم متى وكيف واين، متى في الصبح ام في الوتر، وكيف سرا ام جهرا، وقبل الركوع او بعده. وهذه هي خلاصة النقاط التي يبحثها العلماء في القنوت اليوم. فأخذ الشافعي ومالك في رواية عنه، نأخذ الشافعي أولا، يجعل القنوت في الصبح دائما طول العام وبعد الرفع من الركوع، ويجعله أيضا في العشر الأواخر في الوتر في رمضان. يبقى الشافعي عنده إيه؟ القنوت متى؟ في الصبح وفي العشر الاواخر من رمضان. واين يجعله؟ بعد الرفع من الركوع، كما جاء في حديث ابي هريرة كان صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال كذا. وجاء عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال حفظني رسول الله او علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في قنوت الوتر، وعن ابن عباس في قنوت الصبح، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي، او فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما انعمت به واوليت، وعبارات فيها زيادة ونقص. هذا قنوت الحسن بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هذه الفاظ القنوت المستمرة. وعند الشافعي بعد في صلاة الصبح وبعد الركوع ويتبعها العشر الاواخر من رمضان. عند احمد القنوت في الوتر. القنوت في ايه؟ في الوتر. المالكية اخذوا من بعض الروايات عن ابن عمر بانه يقنت ايضا في الصبح، والمالكية جميعهم يجعلون القنوت في الصبح ولكنه سرا، يجعلونه ايه؟ سرا. والشافعية في الجماعة يجهر به الامام ويؤمن المأمومون. فاحمد الشافعي ومالك جعلوه في الصبح، والشافعي جعله جهرا في الجماعة يجهر به الامام ويؤمن عليه المأمومون، ومالك جعله في الصبح وجعله سرا. الحنابلة والاحناف جعلوه في الوتر وليس في الصبح. في الوتر من طول السنة، وفي رمضان في الوتر ايضا. اذا قلنا في الوتر فيشمل رمضان وغير رمضان. اذا المالكية والشافعية جعلوه في الصبح، والفرق بينهما السر والجهر. والاحناف والحنابلة جعلوه في الايش؟ في الوتر. ولكن الحنابلة جعلوه بعد الرفع من الركوع ويجهر به الامام في الجماعة. والاحناف جعلوه قبل الركوع ويسر به الجماعة. اذا القنوت الذي في غير النوازل والذي نسميه القنوت العام اخذ الشافعي وما جاء عند المالكية انه في الصبح، واخذ الحنابلة والاحناف بانه في الوتر. والخلاف بين الحنابلة والاحناف ان الحنابلة يجعلونه بعد الرفع من الركوع، والاحناف يجعلونه ايش؟ قبل الركوع. هذه خلاصة ما يتعلق بالقنوت ومشروعيته والفاظه واقسامه، ولا نستطيع ان نزيد اكثر من هذا، وفي هذا القدر كفاية. ومن اراد من طلبة العلم التوسع في هذا المبحث فليرجع الى الكتابين نيل الاوثار للشوكاني والهدي النبوي لابن القيم، هدي ايش؟ زاد المعاد في من هدي خير العباد. فهناك بحث مطول لمن اراد الاستفادة او الاستزادة من ذلك وترجيح الاقوال. اذا في رواية الاعرج هنا انه ادرك الناس يلعنون الكفار، هذا هو القنوت وهو في رمضان، ومالك يثبت ذلك هنا. بينما سيأتي فيما يتعلق بصلاة الوتر وفي اخر كتاب الصلاة يأتي مالك ويذكر القنوت في الصبح او القنوت في الصلاة، ويأتي عن ابن عمر انه ان مالك يقول ان ابن عمر لم يقنت في شيء من الصلاة. ولذا جاء الخلاف عن مالك ثلاث روايات، وتفصيله عند هذا الاثر ان شاء الله. والذي استقر عليه كلام المالكية ان القنوت في الصبح الدائم موجود وليس في الوتر. اذا الدعاء على الكفار من قنوت النوازل، فاتفق مالك مع الاخرين على وجود قنوت النوازل في رمضان. ولكن هل كان قنوت النوازل في رمضان فقط ولا في عموم الصلوات؟ كان في عموم الصلوات. اذا المسألة لا تخلو من خلاف، ولكن النتيجة في الوتر او في القنوت كما اشرنا قوم جعلوه القنوت المستمر او القنوت الدائم المطلق عن النوازل، قوم جعلوه في الصبح وهم الشافعية والمالكية، وقوم جعلوه في الوتر وهم الحنابلة والإيش والأحناف. وهل يدعو على معين بالذات فلان وفلان؟ نعم، جاء بعض الآثار أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممن يدعو عليهم أبو سفيان، فلما أسلم أبو سفيان ترك. وهكذا بعض الناس يقول كان قنوت النوازل أولا على أشخاص بأعيانهم ثم ترك حينما أسلموا لأنه لم يعد للدعاء عليهم محل. فعلى هذا قنوت النوازل باتفاق الجميع. ويقول ابن حزم القنوت من حيث هو ليس بواجب في الصلاة، وعليه الجمهور كذلك. فإن أتيت بالقنوت فحسن، وإن تركت القنوت فحسن، هذا قول ابن حزم. ولكن الجمهور يعتبرونه سنة لتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي الفاظا معينة، حتى قال بعض العلماء ومنهم وهم الاحناف كان في القنوت سورتان قصيرتان خاصة بالوتر بالقنوت، لكنهما نسخا. يهمنا في ذلك مشروعية القنوت في الوتر باجماعهم في عشر الاواخر من رمضان، وباتفاق المذهبين الحنابلة والاحناف في عموم الوتر في سائر السنة. وبالله تعالى التوفيق. قال ابن الأعرج او ابن هرم وكان القارئ اي الذي يصلي بهم يقرأ بالمئين، المئين يعني المئات. نعم. وهنا ابن حرمز يقول كان يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات، فاذا قرأها في 12 ركعة يرى الناس انه قد عجل في القراءة. هذا بيان من مالك لما كانت عليه قراءة السلف في مقدارها وتطويلها. نعم.